جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن هيئة حركة تيزن لتحقيق سيادة المواطنين وتصفية المتخلفات في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام بلدية تيزن يوم 21 من هذا الشهر، وطالبت فيه السلطة الكورية الجنوبية بإلغاء نشر الصاد الأمريكي.